الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاؤنا اليوم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث اليوم يجيب على تساؤلات أو على تساؤل يعني بعينه كثيرا ما شغل بعض الناس. فساعات الواحد بيجي يسأل، بيقول إن هو طول عمره بيصلي ويصوم ويزكي وربنا سبحانه وتعالى تقبل منه. واحد تاني مسلم لكن ما بيأديش الفرائض، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لمن يشاء فبيخش الجنة الآخر، يبقى ازاي ده يبقى زي ده؟ يعني ده عصى او ما أداش الفرائض ويخش الجنة، والتاني طول عمره عمال يصلي ويصوم ويزكي يخش زيه؟ فبيستغرب. فده تساؤل كثيرا ما بعض الناس بتسأله يعني في الوقت نفسه. تساؤل آخر، الواحد بيشوف ساعات بني آدم ربنا سبحانه وتعالى وفقه للطاعة ورزقه مال، ولما رزقه مالا عمل في هذا المال بطاعة الله. فطبعا زي ما بعض الصحابة قالت: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج، ولهم فضل أموال ينفقونها في سبيل الله. يعني طب ما هو الرزق بتاع ربنا ده، ربنا عطاله مال ووفقه انه ينفقه في طاعته، والتاني ما عطلوش ما، وبالتالي ما انفقش مال اللي ما عندوش. صاحب المال طبعا عدى، طب وعدى بايه؟ هو عمل ايه من عنده؟ ما هو المال مال الله. او ده كمان ايه؟ تساؤل. التساؤل برضو اللي قد يتبادر الى ذهن بعض الناس هو ان ساعات انسان بيعصي ويرتكب بعض المعاصي ويتوب، وبعدين بيخاف ليه؟ بيخاف لانه بيسمع بقى يوم القيامة ويوم الفضيحة ويوم التغابن تنكشف الأعمال والناس تبان بقى على حقيقتها. طب هو تاب والذنب لا ينسى، طب هيعمل ايه ده؟ يعني ما حدش حس بيه وهو ارتكب من المعاصي ما ارتكب ثم تاب الله عليه. يجي بقى يوم القيامة ده كشف المسائل دي ويلاقي الناس اللي كانت بتحترمه وبتوقره، الله تنكشف معصيه قدامهم بقى، الله ده انت كنت بقى ما انت كنت عامل لي فيها كذا وكذا وكذا وكذا. طب وبعدين؟ فبيخاف، يا ترى موقفه ايه؟ دول تساؤلات كثيرا ما نسأل انفسنا هذه الأسئلة. النهارده معانا حديثين هيجاوبوا على التساؤلات دي وحيريحونا قوي. نسمع الحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. شوف الوصية، خد بالك، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، يعني ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحفظه. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علمه، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. حديث غريب أوي. طبعا أول الحديث النبي عليه الصلاة والسلام بيحلف على ثلاث أمور، بيحلف على ثلاث أمور، وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم صادق بغير يمين، صادق وهو غير محتاج لأن يقسم، لكنه يريد أن يؤكد الكلام. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الهدف منه هو التأكيد للسامع بأن ما يقوله حق لا شك فيه. أول حاجة، ما نقص مال عبد من صدقة، يستحيل يستحيل، مهما أنفقت في الصدقة لازم يا هيجي لك أضعاف، يا هيبارك لك في الباقي، يا هيصرف عنك أبواب لو أنفقت فيها لأخذت الأول والآخر، لازم. أدي معنى ما نقص مال عبد من صدقة، يستحيل. ولذلك كانت الشيوخ زمان تقول لنا لا إسراف في الخير، لما كنا نخاف من الإسراف، ولا تسرفوا في المال، يعني نخاف من إيه؟ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فالواحد لما كان يجي مثلا ينفق أو يصدق يقوم يبقى عامل حسابه، يعني كفاية كده خايف. تقوم الشيوخ تقول لنا إيه؟ لا إسراف في الخير. أبو بكر حين جاء بماله كله وقال لي عند الله مزيد، هل نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عاتبه على ذلك؟ ولما ربنا تبارك وتعالى يقول الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى، ما قالش يؤتي بعض ماله، قال يؤتي ماله يتزكى. فلا إسراف في الخير، ومهما أنفقت في الخير وفي الصدقة ما تخافش أبدا، يا هيجي لك أضعاف المال ويرزقك الله من حيث لا تحتسب، أو يبارك لك في المال الباقي، أو تغلق أبواب من الإنفاق بالنسبة لك فما تصرفش. زي ما قلنا ده عنده عيل وده عنده عيل، الولد ده سخن والولد ده سخن، ده خده للدكتور والدكتور ما عرفش وكتب له دواء ومن دكتور لدكتور لدكتور اتصرف فيها 50-60 جنيه. والتاني ابنه سخن قال لمراته اعملي له شويه ليمون كده دافي وسقهم له بحته اسبرين، اخذ الاسبرين وشويه الليمون اللي موجودين في البيت يعني ما اشتراهوش حتى، وقام الواد صح مفيش حاجه. اهو ده صرف وده ايه؟ ما صرفش. يبقى ممكن ربنا يغلق ابواب جاي منها ايه؟ الشر، او هتنفق فيها فلوس. ده عنده عيل وده عنده عيل، ده ربنا مديله الذكاء يروح المدرسه يجي يلعب لكن مخه مستوعب الدرس بينجح، والتاني مش عارف يحصل يضطر يجيب له مدرسين، مدرسين تاخد في الحصه الشيء الفلان. يبقى ده نجح وده نجح، لكن ده نجح ببلاش وده نجح بفلوس كتير. يعني الامثله كثيره لا تعد ولا تحصى، لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقه. بعد النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي بيحلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اي عبد في هذه الدنيا يظلم فيصبر ويفوض امره الى الله، لابد ان يزداد عزا في هذه الدنيا مش في الاخره، لا في الدنيا لازم ربنا سبحانه وتعالى ينصره ولازم ايه يعزه. والعزيز من اعزه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. ادي التاني. التالته اللي برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم عليها ايه هي؟ اللي هو يسأل بغير احتياج، ما فتح عبد باب مسألة إلا وفتح الله عليه باب فقر، يزيد فقر على فقر. انت راضي؟ تفكرين الحديث القدسي، فاكرين لما كنا بنشرح في بعض الاحاديث القدسية وضربنا مثال بالراجل اللي راح وقال للنبي صلى الله عليه وسلم انا ما عنديش هدوم وبرجع عندي هدومي لمراتي تلبسها وتيجي الجامع، فكساه رداءه وراح لمراته وفرحان وبيقول لها، فقامت عنفته وقالت له ويحك يا رجل اتشتكي الله لرسول الله. فاكرين طبعا القصه دي اللي احنا حكيناها لما كنا بنشرح لكم الاحاديث القدسيه من كذا سنه. فالقناعه كويسه، وربنا لما اتكلم عن الناس اللي هي الفقراء اللي بتحتاج والنفقه عليهم مقبوله، الا يسالون الناس الحافا، قال عنهم تعرفهم بسيماهم. ولذا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهم قوي، قال ليس المسكين بالذي ترده اللقمه واللقمتان. مش ده المسكين اللي يقول لك اديني لله تقوم تديله 50 قرش ولا جنيه خلاص ربنا يبارك لك يا بيه وربنا يخليك ويخلي لك الست ويمشي. مش ده المسكين، ده سائل مش مسكين. ليس المسكين الذي ترده اللقمه واللقمتان. امال مين المسكين يا رسول الله؟ فبيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم المسكين هو الذي اقعده الفقر والمسكنه ولا يسال الناس ويغفل عنه فلا يتصدق عليه. يعني واخد بالك؟ الناس ما تاخدش بالها منه لانه ما بيسالش، ما بيسالش ولا يجد ما يغنيه. المسكين هو الذي لا يجد ما يغنيه ولا يسأل الناس ويتعفف عن السؤال فلا يفطن له، فلا يفطن له ولا يتصدق عليه. أهو ده. ياما ناس في البيوت، ياما وناس عائلات عندها كم عيال، وياما راجل موظف محترم ونازل عليه القيمة والسيمة وما فيش في جيبه حق مواصلات وراجع مش عارف هيتعشى ايه، ياما فيه. أهو ده المسكين صحيح. وبالتالي بيحذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث برضه تاني، وبيقول انه اللي بيسال الناس من غير احتياج ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعة لحم، يبقى يبعث ووشه زي زي زي الهيكل العظم. عشان كده بيحلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين ايدينا ده، بيقول ما فتح رجل باب مساله الا فتح الله عليه باب ايه؟ فقر. ما دام بتسال يبقى هتزداد فقرا على فقر. ليه؟ ليه؟ ليه يا ترى؟ اصله سأل من لا يملك ولم يسأل من يملك. سأل العبد ما سألش الرب. انت فقير ومحتاج قول يا رب. يوم ربنا يبعت لك ويحنن عليك قلوب الناس ومن غير ما تسأل هيجي لك، وتلاقي الناس بتعطيك من غير ما تريق ماء وجهك. أعطوك أو منعوك، أدي الثلاثة اللي حلف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أصله سأل من لا يملك ولم يسأل من يملك. سأل العبد ما سألش الرب. أنت فقير ومحتاج، قول يا رب. يوم ربنا يبعت لك ويحنن عليك قلوب الناس، ومن غير ما تسأل هيجي لك، وتلاقي الناس بتعطيك من غير ما تريق ماء وجهك. أعطوك أو منعوك، أدي الثلاثة اللي حلف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين بقى بينبه وبيقول أحدثكم حديثا فاحفظوه. الحديث ده خطير جدا، بيجاوب على تساؤلات برضو الإنسان كثيرا ما إيه ما يستغرب لها أو يسأل فيها. الدنيا ليه أربعة؟ يبقى الناس متقسمة أربع أقسام. واحد، ربنا سبحانه وتعالى عطاه مال، مال كتير، وعطاه علم، أصبح غني وعالم. العلم ده مش علم الدنيا يعني الشهادات، علم بالله. فبدأ يتصرف في ماله بعلمه الذي أعطاه الله. العلم ده علمه إيه وفهمه إيه؟ علموا ان المال ده ربنا له فيه حق فاخرج حق المال. علموا انه لازم يصل رحمه، لانه ما فيش واحد غني مالوش قريب فقير ابدا. عمرك ما هتلاقي اسره كلها اغنياء، لازم هيبقى لهم حد فقير يبتليهم ربنا بيه. في القريه ابن عمه، ابن ابن عمه، ابن خاله عمته، لازم. فهيصل رحمه بالمال، ويعمل في المال بإيه؟ بطاعة الله. فإذا عرف العلم إنه يعمل في المال بإيه؟ بطاعة الله، ويصل رحمه. وإيه كمان التالتة؟ يعرف أن لله في ماله حقا فيؤدي. هذا الرجل بخير المنازل، فوق فوق قوي. ده أدي النوع الأول من الناس. الدنيا لإيه؟ لأربعة. أدي أول صنف، ربنا أعطاه مال وأعطاه علم، ده أسعده في الدنيا وفي الآخرة. الراجل الثاني ربنا أعطاه علم لكن ما أعطاهوش مال، ما أعطاهوش مال، فقير لكن متعلم فاهم، ورزقه الله علما به بالله يعني. بيشوف الغني اللي عمال يتصدق يمين وشمال ده، ويغيث الملهوف، ويقرض المديون او المزنوق، شايف الكلام ده كله، ما بيحسدوش، ما بيحسدوش، بيدعي له ربنا يبارك له. ما الراجل ده راجل ربنا اعطاه وعلمه وينفق ازاي، ربنا يبارك له ويتقبل منه. لو رزقني الله تبارك وتعالى مثل ما رزقه لأعملن في مالي بمثل عمله. لكن هو بيقول كده صادق النية، مش زي اللي حكى عنهم ربنا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بيحكيش عن مش دول بقى، لا ده صادق النية، قال الكلام ده ونيته صدقة، فهو بنيته على النية، متحاسب على النية، فهما في الأجر سواء. يا سلام، الله، يعني أكنه ما حطش إيده في جيبه ومعهوش مال وما أنفقش وما تصدقش زي الغني، لكن كل الأجر اللي خده الغني أخده الفقير تماما، كما لو كان معاه المال وأنفقه. شوف الرحمة ليه؟ لأن ربنا هو اللي بيقسم، هو اللي بيدي. ادى ده مال ورزقه العلم فانفق في ماله بعلمه، وده اداله العلم لكن ما ادالوش مال. لو كان اداله مال كان هيعمل ايه؟ كان هيعمل كده. فمادام نوى هذا، والاعمال بالنيه، ونيه المرء خير من عمله، فهما في الاجر سواء، ده اجره زي ده. يبقى دي اتنين، النوع الثالث بقى رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، فهو يخبط في ماله، يتخبط، يخبط يعني أصل الخبط الشجر، الشجر ويسموه شجر الخبط اللي هو ورق، بيجيب عصاية ويخبط عروق الشجرة، يقوم الورق يعمل ايه؟ يقع بالخبط ده فتأكله البهائم ويسموه شجر الخبط. فيخبط يعني ايه؟ يعني بيتصرف في ماله بغير هدى، بغير علم، بسفاهة، بسفاهة. فتلاقي ربنا عطيه مال كتير وبعدين بينفق ماله فين؟ بسفاهة، لا يعرف لله في ماله حق، ما بيأديش الزكاة، ما بيخرجش الحق بتاع ربنا في المال، ولا يصل رحم. تلاقي هو ربنا عاطيه وهو عايش في قصره وعربياته وطباخين وسفرجية، وله قرايب فقراء مش لاقيين اللقمة، وهو ما بيعرفهمش، بيستعر منهم، ما يقولش دول قرايبي حتى، ولا يزورهم ولا يجي جنبهم ولا يجرؤهم حتى يزوروه، او لو قابلوه في شارع يكلموه متعالي عليهم، لا يصل رحمه ولا يعمل في هذا المال بطاعة الله. وتلاقيه بقى بيعزم حواليه الشلة بتاعته اللي عشان يحس بنفسه كده ويصرف عليهم، ويخش الكباريه ويعمل العشاء ويدفع في القعدة 500 و600 و1000 و2000 جنيه في قعدة، في قعدة بيسكر فيها وحواليه المطبلطية بتوعه، ها، والناس اللي مساحين الجوخ والمنتفعون اللي بيقولوا له سعادة الباشا وسعادة البيه وبتاع الشبشرجية، بيصرف عليهم والرقاصة ترقص ويدبس لها باكو ويقوم يتطوح ويلبس الرقاصة ايه الباكو، او يمسك الفلوس كده ويرشها على دماغ المغني او تحت رجليه. ياما ناس بتعمل كده، وياما سمعنا عن هذا. اهو ده عمال يخبط في ماله. واحد تاني بقى فقير شايف المنظر ده زي الشماشرجية بتوعه اللي ماشيين حواليه، ها، يمسحوا له الجوخ ويدبسوا له الفلوس ويقوم يقفوا ويقعدهم ويعملهم المناظر ياها دي، بيحسدهم، بيقول لك شوف الرقاصه بتضحك له وبتطلع ترقص له على الترابيزه، والراجل اللي جايب له ازازه الخمره بينحني قدامه، سعاده الباشا وحضره سعاده الباشا، ويجري وينضف له الترابيزه ويوسعوا له مكان، ترابيزتك محجوزه بيه، المناظر ياها دي، ها، يقوم الفقير ده اللي هو ماشي معاه ياكل الفتات ويمسح له جوخ يحسده ويقول لك اخ بس هي خبطه واحده لو تيجي معايا، ها، لو اعمل زيه كده. هو عملهم منين؟ ما انا لو عملت زيه كده كنت بقى مش هلبسها الف، ده انا كنت اتنافس معاه والبسها باكوين تضحك لي انا ما تضحكلوش هو، وكنت سقيت الكباريه كله على حسابي وكنت عملت. فهو بنيته فهما سواء في الوزر. يبقى يا عيني لا دفع فلوس في خمره ولا رش فلوس تحت اقدام الراقصه، ها، لكن نفسه يعملها فهو بنيته فهما في الوزر سواء. يبقى طبعا التالت بقى ده اللي النبي بيحكي عنه اللي بيقول ان ربنا رزقه مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علمه ولا يعرف لله فيه حقا ولا يصل رحمه ولا يعمل فيه بطاعة الله. هذا الرجل بأخبث المنازل. يبقى اللي خد المال والعلم بإيه؟ بخير المنازل، واللي خد المال من غير علم وخبط في المال بأخبث المنازل. اللي معاه علم ومعهوش مال بقى وبيتمنى يعمل في المال بطاعة الله، اهو ده طلع الى احسن وخير المنازل مع التاني، فهما في الاجر سواء. والتاني اللي معهوش لا مال ولا علم، لا طايل يمين ولا شمال، اهو ده نزل الاخر الى اخبث المنازل، ده بنيته وده بنيته، دوكها بقى بعمله وده بعمله. اللي خد مال وخد علم طلع لافضل المنازل بعمله، اللي نفسه يعمل زيه طلع معاه في احسن المنازل بنيته، التاني اللي بأخبث المنازل بعمله لأنه لم يرعى الله في ماله فبعمله السيء نزل لأخبث المنازل، الرابع اللي نفسه يقلده نزل معاه في أخبث المنازل بنيته. شوف الحديث، شوف النور اللي بدهن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومننا نتعلم منه ايه؟ اذا كان معانا مال نقوم نعمل فيه بطاعة الله، واذا كان معناش مال نقوم ننوي ان رزقنا الله مالا نعمل فيه بطاعة الله، فناخد الاجر من غير مجهود، من غير ايه؟ مجهود. نسمع بقى الحديث اللي جاي كمان هيجي يجيب على ايه؟ على تساؤل. الحديث اللي فات ده مش اجاب اهو، اجاب على التساؤلات، بتقول ده ربنا اداله مال ووفقه في انفاق المال في مرضاته وانا ما ادانيش حاجه، طب انا هاخد ايه؟ لا تاخد زيه، انت ادعي له ما تحسدوش، وتمنى على الله ان اعطاك لتفعلن بفعله او لتعملن بعمله. نسمع بقى الحديث اللي جاي كمان هيجي يجيب على ايه؟ على تساؤل. الحديث اللي فات ده مش اجاب اهو، اجاب على التساؤلات، بتقول ده ربنا اداله مال ووفقه في انفاق المال في مرضاته وانا ما ادانيش حاجه، طب انا هاخد ايه؟ لا تاخد زيه، انت ادعي له ما تحسدوش، وتمنى على الله ان اعطاك لتفعلن بفعله او لتعملن بعمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث احلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبد في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها. شوف سيدة عائشة لما تحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكي لنا، جزاها الله عنا كل خير ورضي الله عنها وأرضاها. شوف الحديث، الحديث برضو حلو، حلو طعمه جميل، يعني صحيح مجامع الكلم، صحيح مجامع الكلم، والحمد لله ان ربنا وفقنا في اختيار الاحاديث زي ما وفقنا في اختيار الاحاديث القدسيه، برضه ربنا وفقنا في اختيار هذه الاحاديث النبويه. كل يوم موضوع شكل واحاديث فخمه ضخمه، ها نور. ثلاث اقسم عليهن، بيحلف. اول سؤال ده مهم جدا وخطير: لا يجعل الله من له سهما في الاسلام كمن لا سهم له. مش ممكن، يستحيل. أسهم الإسلام إيه؟ ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. أدي أول سؤال اتجاوب عليه. بمعنى اللي له سهم في الإسلام اللي هو مين؟ المسلم الذي أدى الفرائض، صام وصلى وزكى. الذي لا سهم له في الإسلام المسلم الذي لم يصل أو لم يحافظ على صلاته ولم يحافظ على صومه ولم يخرج زكاة ماله. إما لأن ما عندوش مال يزكي عليه، وإما أن عنده المال لكن ما خرجش زكاة. طيب هل ده يبقى زي ده؟ يستحيل. معنى يستحيل أنه ده يبقى زي ده، معناه أنه لو دخل الإثنان الجنة، هذا برحمة الله وبعمله، وهذا برحمة الله ولكنه لم يعمل، لكن الله رحمه أو بالشفاعة أو دخله خلاص. يستحيل ده هيبقى زي ده ابدا ابدا. فاذا كان ده له اللي هو ملوش سهم زوجه، التاني لازم يكون له 100 زوجه. اذا كان اللي ما اداش الاسهم دي له قصر، التاني يبقى له 100 قصر. اذا كان ده في درجه لازم التاني يبقى فوق منه ب 100 درجه. شفت ازاي بقى؟ عشان كده لما اتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعه الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال منهم واحد اللي هو مين؟ شاب نشأ في طاعة الله. أهو ده من البداية، نشأ في طاعة الله لحد ما مات، على الطاعة. التاني عبى من المعاصي وعاش شبابه في الهلس وفي المعصية ثم تاب، فتاب الله عليه. مين فيهم اللي هيبقى تحت ظل العرش؟ الشاب اللي نشأ في طاعة الله. التاني ناجي، لأن ربنا تاب عليه وهينجو وهيخش الجنة ومش هيعرض على النار، كويس. لكن ما وقفش تحت العرش، ما استظلش بظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. ثلاثا أقسم عليهن. أول واحدة اللي هي إيه؟ لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. أدي واحدة. جاوبت على السؤال ولا ما جاوبتش؟ جاوب على السؤال. التانية بقى إيه؟ لا يتولى الله عبد في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. معناه إيه؟ معناه إذا كان العبد في الدنيا متولي ربنا، أي وليه الله، فمفوض أمره إلى الله، متوكل على الله، بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. متولي الله يعني بيسمع كلام ربنا، ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا وليه، يلجأ إلى الله، يستغيث بالله، يستعين بالله، لا يسأل إلا الله، فهو يتولى الله. إذا حدث هذا في الدنيا لا يوليه ربنا غيره يوم القيامة. يبقى معناها إيه؟ كما توليت أنت الله في الدنيا فالله وليك يوم القيامة. شوف الله، شوف الحلاوة، شوف الجزاء، شوف الطعم. لا يتولى الله عبد في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة، يستحيل. شوف، يبقى معنى كده ايه؟ زي ما ربنا بيقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أهدوا النقطة الثالثة اللي بيحلف عليها رسول الله، خطيرة أوي أوي يعني، عليه الصلاة والسلام. جاب لنا بقى الثالثة دي، والثالثة دي خطورتها أكبر من التصور. إزاي؟ لا يحب رجل قوما إلا كان معهم. مش كده برضو؟ أي راجل هيحب ناس ربنا سبحانه وتعالى هيجعله معاهم. هم رايحين فين؟ هيروح معهم. راحوا الجنة، راح معهم. راحوا النار، راحوا معهم. راح معهم على طول. يبقى معنى كده بينبهك النبي صلى الله عليه وسلم: تحب مين وتكره مين؟ لما تيجي تحب بقى لازم تبقى عارف ان اللي هتحبه انت معاه. لازم. ما يحب رجل قوما الا وجعله الله معه، اينما كانوا بقى، اينما كانوا بقى. عشان كده ده بيفسر الحديث برضو اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: يحشر المرء مع من أحب. يحشر المرء مع من أحب. ولما برضو واحد تاني برضو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وزعلان وخايف انه ما يشوفش النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبه قوي وبيشوفه في الدنيا وبيروح يصلي معاه وبيتطلع الى وجهه المنير. وبعدين قعد يفكر، قال له: طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حينتقل للرفيق الأعلى وهو الاخر حيموت، ولو دخل الجنة طب وانا فين وهو فين؟ سيدنا رسول الله فين؟ هنشوفه في الجنة ازاي ده؟ هنشوف فين؟ منزلة رسول الله فين؟ ومنزلتنا احنا فين؟ فقعد يبكي في بيته زعلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بعد جابه: ايه يا اخويا، ايه اللي حبسك عنا؟ قال له: كذا كذا كذا كذا، انت الان معنا نراك وغدا لا نراك. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ انت مع من تحب. شوف الحلاوة. يبقى دي التالتة اللي بيحلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ان ما فيش راجل يحب ناس ابدا ابدا الا ولازم يجعله الله ايه معهم. فخلي بقى، اذا حبيت اهل النار والعياذ بالله هتروح معهم، واذا حبيت اهل الجنه. ولذلك كان زمان الراجل اللي قال لي احب الصالحين ولست منهم، بحبهم لكن انا مش منهم. طب ما بتحبهم ليه؟ كي احشر معهم. فاحنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام، وبنحب اهل البيت، وبنحب الصحابه. ولذلك كان احد الصحابه لما سمع الحديث بتاع انت مع من تحب ويحشر المرء مع من يحب، قال والله اني لا احب ابا بكر وعمر، انا احب رسول الله واحب ابو بكر وعمر، بيحبه خلاص كفايه كده. ما دام حبهم يبقى ايه؟ كفايه. بحبه يصل اليهم ويصل الى منزلتهم. شيء غريب، شيء غريب ده بيحلف عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مالناش بقى نتكلم فيها، مالناش نتكلم فيها. انت لم تعمل عمل هؤلاء الناس، لكنك بحبك لهم وصلت الى منزلتهم بالحب. شوف ازاي. ادي ايه التلات حاجات اللي حلف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجعل الله من له سهم في الاسلام كمن لا ايه سهم له. ادي الاول. التانية ايه؟ لا يتولى الله عبد في الدنيا في وليه غيره يوم القيامة. دي التالتة. التالتة لا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. جاب الرابعة بقى، ودي أحلى ما في الموضوع وأجمل ما نختم به درس الليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة لو حلفت عليها أرجو أن لا آثم. يعني إيه؟ يعني يكون حلفان في محله. الرابعة لو حلفت عليها إن شاء الله لا يأثم في هذا اليمين، يعني يبقى صادق في يمينه. هذه العوزة يعني يبر ربنا قسمه. مش فيه حديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من العباد من لو أقسم على الله لأبره؟ مش كده؟ طب فما بالك بقى لو كان المقسم هو رسول الله. فكلمة أرجو ألا آثم مش معناها إنه مش عارف أو إنه خايف لحسن يمينه ويبقى مش محل. لا لا، ده مادام حلف خلاص وانتهينا. مادام حلف يبقى خلاص، لأنه من العباد من لو أقسم على الله لأبره. من العباد العاديين يعني، رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. طب فما بالك بسيد الخلق، مفتاح الخير كله، مغلاق الشرور كلها. ما بالك بسيد الخلق لو حلف؟ لازم هيبر ربنا قسم. لكن التواضع وهضم النفس جعله يقول لو حلفت عليها أرجو أن لا. ايه هي؟ لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. شوف الحلاوة، شوف الجمال. يبقى من اهو ده بقى إجابة على تساؤل خطير جدا. يبقى من عصى منا يوما أو أذنب يوما ثم تاب إلى الله وستره الله في الدنيا، لابد أن يثق أنه لن يفضح يوم القيامة أبدا. طب هيستره ربنا في الدنيا إزاي؟ ستره خلاص في الدنيا، احنا عرفنا أنه ستره، ما حدش عرف، لم يشع عنه، ما يعني ما حدش قفشه المعصية، ما حدش شافه ويخطئ. ربنا ستره وعده على خير. هيستره بقى في الآخرة إزاي؟ فاكرين الحديث بتاع ان الله يدني المؤمن من، وبعدين يبسط عليه كنفه ويحط الستر بينه وبين الناس، وبعدين يقول له تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، يقول يا ربي افتكره ساكره، يقول له سترتك في الدنيا واليوم اغفره لك. فاكرين الحديث ده؟ اهدي. لا يستر ربنا عبدا في الدنيا الا ستره يوم القيامه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك.